ومن كان أخف الأمر فيه أخف، وهكذا وهكذا الحال في جميع ماذا الرواة الذين وصفوا بذلك. والذي يجمع هذا أن الضعف شديد، أن الضعف ماذا شديد، لكنه متفاوت، لكنه ماذا متفاوت كما تقدم، الثقات مراتب والضعفاء الذين لم يصلوا حتى الترك مراتب، وكذلك ماذا الضعاف جدا هم ماذا مراتب ويتفاوتون. نعم، لكن كما قلنا الذي يجمعهم انه ضعف شديد، والضعف اما في جانب الضبط او في جانب ماذا العدالة. واصحاب هذه المرتبة اصحاب حديث المطروح او الواهم بمرة او المطرح او المتروك او الساقط او الهالك لا يقوي ولا يعتبر به، يعني لا تأتي الى اسناد فيه راو هالك او حديث لا يصح بمرة فتقويه اذا تعددت طرقه، لا يدخل في هذا الباب ابدا، لان القدح فيه ماذا شديد. وقد اختل شرط التقوية، اختل فيه شرط ماذا التقوية، وهو ان لا يكون الضعف شديدا، ان لا يكون الضعف شديدا. نعم، قال ويروى في بعض المسانيد الطوال، يعني ان الحديث المطروح يروى ويوجد في بعض كتب المسانيد الطوال، يعني الموصوفة بماذا بالطول والكبر، بالطول والكبر اي انها تجمع احاديث كثيرة، وفي الاجزاء التي هي رسائل الاجزاء اما في عن راو او عن شيخ او عن بلد او عن او في موضوع، نعم كما تقدم التنبيه عليه سابقا. ومن هذه المسانيد كمسند ابي يعلى الموصلي او مسند البزار وما جاء في معناها، نعم من هذه المسانيد المطولة، وفي الاجزاء وهذه كثيرة، الاجزاء الحديثية كثيرة جدا، الاجزاء الحديثية كثيرة جدا. فان هذه الكتب هي مظان الاحاديث الضعيفة جدا او المطروحة، مظان الاحاديث الضعيفة جدا او المطروحة. نعم، قال بل في سنن ابن ماجه وجامع الترمذي، سنن ابي عبد الله بن ماجه رحمه الله القزويني هذا الكتاب، نعم هو احد الكتب الستة المشهورة، وهو اضعف الكتب الستة حديثا، فيها احاديث صحيحة ولكنه يكثر فيه الحديث ماذا يعني الضعيف، خاصة فيما ينفرد به ابن ماجه، فيما ينفرد به عن بقية اصحاب الكتب فانه غالي، كثير منه ضعيف، كثير منه ماذا ضعيف. ولذا ذكر الذهبي رحمه الله ان فيه نحو من 1000 حديث ضعيف، نعم الذي هي من الزوائد، من زوائده على اصحاب الكتب. وكذلك وصفها بالضعف الحافظ المزي رحمه الله، خاصة فيما ينفرد كما قلنا به ابن ماجه عن بقية اصحاب الكتب الستة. وذلك ان الحافظ ابن ماجه رحمه الله لم يتشدد في شرطه في الرجال والرواة، لم يتشدد وتسمح كثيرا، فوجد في السنن الرواة الضعاف جدا، بل منهم من رمي بماذا بالكذب، بل منهم من رمي بماذا بالكذب.

ذكر وصفين للحديث الموضوع. الوصف الأول ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. فالوصف الأول المخالفة للقواعد، الوصف الثاني كذب راويه. مراده بالقواعد رحمه الله أي قواعد الشرع الكلية، قواعد الشرع الكلية المبنية على الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثاني فهو قوله وراوي كذابا، أي أن يكون راويه ماذا؟ كذابا. فإن تحقق الوصفان، إن تحقق الوصفان في حديث وصف هذا الحديث بأنه ماذا؟ موضوع، وصف وحكم عليه بأنه حديث ماذا؟ موضوع، لكن لا يفهم من وجوب اجتماع هذين الوصفين المخالفة مع وجود الراوي الكذاب، لا يفهم هذا، لا يفهم من ذلك وجوب اجتماع هذين الوصفين حتى يحكم الحديث بماذا؟ بالوضع. بل لو وجد احدهما حكم على الحديث بماذا؟ بالوضع، كما سيأتي في كلامه رحمه الله. وهذا الوصف وهذا هذا الامر من اجتماع الوصفين في الحديث انما يكون هذا في اعلى مراتب الموضوع، انما هو لاعلى مراتب ماذا؟ الموضوع. ذلك ان اجتماع الوصفين في الحديث لا شك انه ماذا؟ اشد وانكى فيما لم يجتمع فيه الوصفان. اما يعني عندنا حديث اجتمع فيه الوصفان، وعندنا حديث اجتمع فيه وصف واحد، اما وجود الكذاب او المخالفة. لا شك ان ما اجتمع فيه الوصفان الاول والثاني هو اشد من ماذا؟ وان كان الكل يجمعها حكم ماذا؟ الوضع، حكم الوضع. نعم. فقال رحمه الله مثل لك بمثالا، قال كالاربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة. الاربعين الودعانية هذه ما هي؟ هذه نسخة معروفة، هذه النسخة معروفة فيها اربعين خطبة، جمعت اربعين خطبة، خطب منسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. افتعلها رجل يسمى زيد ابن رفاعة، افتعلها وكذبها رجل يسمى زيد ابن رفاعة الهاشمي، مترجم له في الميزان وغيره. هذا الرجل عمد الى اسانيد صحيحة فركب عليها متونا مكذوبة على رسول الله، جاء الى اسناد كالشمس فوضع له ماذا؟ متنا مكذوبة. انت عندما ترى يغتر الناظر بمجرد ماذا؟ النظر الى الاسناد، الى ان هذه الاسانيد كالشمس صحة، فيحكم عليها بماذا؟ بالصحة، وبناء على هذا ينسب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. فهذا الرجل عمل الى هذا فركب، نعم، وشرحها. هذا زيد شرح هذه الخطب الاربعين، ثم سرقها منه رجل يسمى محمد بن علي، مسمى محمد بن علي بن ودعان ابو نصر، نعم، ونسبها الى نفسه. اذن هذه الاحاديث يعني ظلمات بعضها فوق بعض، نسخة مسروقة عن مكذوبة،